قناة فيصل الصفر تقدم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب المساجد لبيان جواز ضرب الخيمة في المسجد للحاجة. وهذا الحديث يدل عدة مسائل. المسألة الأولى قوله: أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه وسلم خيمة، يدل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته وتقريب الجرحى ممن له مكان في الإسلام ليزوره، لأن سعد بن معاذ هو سيد الأوس. المسألة الثانية قوله فضرب عليه وسلم خيمة في المسجد يدل الراحلة وهي البعير، فدل على أن المشروع أن السترة يكون ارتفاعها كمؤخرة الرحل، فما زاد وهي خشبة ارتفاعها 30 سنتيمترا تقريبا، فلو زاد أو نقص في السترة الأمر في ذلك واسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل. فالمسألة السادسة يدل على أهمية السترة في الصلاة فلا يفرق فيها المصلي. المسألة السابعة لو صلى أمام سترة يزيد عن ذلك فله ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ سترة جدارا وهو أعلى من مخرج الرحل، فكأن هذا الحديث ذكر له أقل مقدار السترة. قرأه مسلم. وعن سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم. أخرجه الحاكم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب سترة المصلي لبيان مقدار سمك السترة. وهذا الحديث يدل عدة مسائل. مسؤول قوله ليستتر أحدكم في صلاته يدل على الأمر باتخاذ سترة في الصلاة، وهذا من أدلة القائلين بوجوب السترة، لكن صرفه عن الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري صلى في منى إلى غير جدار. المسألة الثانية قوله ولو بسهم يدل على أنه لا يشترط في السترة أن تكون واسعة الحجم، بل لو كانت دقيقة في سمكها فتكفي، ذلك قال ولو بسهم لهم شيء دقيق. المسألة الثالثة يدل على يسر الإسلام، فلم يأمر باتخاذ سترة كبيرة تثقل أو تعجز المصلي عن حملها. والمسألة الرابعة قالوا ولو بسهم، السهم في ارتفاعه قريب من المؤخرة إلا أنه أقصر منها يسيرا، لذا فلو زاد في ارتفاع السترة أو نقص لا. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود. الحديث وفيه: الكلب الأسود شيطان. أخرجه مسلم. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه دون الكلب. ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه دون آخره. وقيد المرأة بالحائض. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب سترة المصلي لبيان من الذي يقطع الصلاة إذا لم يكن سترة. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله يقطع صلاة المرء المسلم، هذه اللفظة ليست في صحيح مسلم، وإنما ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث بالمعنى، ونصه في صحيح مسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فإن لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. فسئل أبو ذر: ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: قد سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الكلب الأسود شيطان. فتقييد المصنف رحمه الله المصلي بأن يكون مسلما وامرأة وهم منه رحمه الله، ومراده رحمه الله أن صلاة المصلي تقطع إذا لم يكن بين يديه سترة. المسألة الثانية قوله يقطع، اختلف العلماء في معنى قطع الصلاة إذا لم يكن ثم سترة على قولين، إذا لم يكن ثم سترة أو إذا كان هناك سترة ومر أحد بينه وبين السترة على قولين. القول الأول أن معنى يقطع أن ينقص ثواب المصلي إذا مر أحد بين يديه وليس هناك سترة أو مر بينه وبين السترة، فإلى هذا القول ذهب الجمهور من الحناف والمالك الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله، واستدلوا بأن ابن عباس رضي الله عنهما مر بين الصفوف في منى ولم تبطل صلاة المأمومين. والقول الثاني أن الصلاة تبطل لهذا الحديث هما في معناه، ومعنى يقطع في اللغة أي البتر أي البطلان. وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام ابن القيم وابن قدامة وغيرهم العلماء. وأما ما جاء في قصة ابن عباس الذي استدل به القول الأول استدل به أهل القول الأول، فإن ابن عباس مر أمام المأمومين وهم يصلون مع الإمام، ويجوز أن يمر بين يدي المأموم إلى الإمام سترة للمأموم. فالراجح أن الصلاة تبطل إذا مر بين يدي أحد هذه الثلاثة المذكورة في الحديث. المسألة الثالثة قوله إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، يدل على أن السترة تكون أمام المصلي وليس بجانبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينصب سترته أمامه. والمسألة الرابعة يدل أنه يستقبلها ولا يكون في جانبها الأيمن أو الأيسر، وإن كان في طرفيها لا بأس، يعني لا يظن أنه لا يجوز أن يقصدها في منتصفها، فالأمر في ذلك واسع. المسألة الخامسة قول إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، يدل على أن المصلي إذا وضع سترة فلا يضره من مر بعد السترة حتى ولو دنت السترة من المصلي. المسألة السادسة يدل على قول مثل مؤخرة الرحل، يدل على جواز تقريب السترة إلى المصلي أو مشي المصلي إلى السترة ليمر المار من خلفه أو يمر المار من وراء السترة، لأن النهي في الحديث ألا يمر بين يديه وبين السترة. المسألة السابعة قوله المرأة، يدل على أن المرأة تبطل صلاة المصلي إذا مرت بين يديه سواء كان المصلي رجلا أو امرأة، لأن المرأة المارة تبطل صلاة الرجل وتبطل صلاة المرأة أيضا. المسألة الثامنة قول المرأة، يدل على تفضيل الرجل على المرأة، صلاة الرجل لو مر يأثم المار لكن لا يبطل الصلاة، أما المرأة فتبطلها والمصلي يعيد الصلاة. المسألة التاسعة قوله المرأة، سيأتي بإذن الله أن المراد بالمرأة المرأة البالغ، فدل على أن مرور الصبي أو المرأة غير البالغ لا يضر، فإذا مر صبي أمام المصلي لا يقطع الصلاة، وكذا البنت الصغيرة غير البالغ. المسألة العاشرة تبطل صلاة المصلي إذا لم يكن هناك اضطرار المرور كالزحام الشديد مثلا عند الطواف مثلا، أو في أماكن أخرى إذا مرت امرأة في مكان مزدحم لقول الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعه وقوله فاتقوا الله ما استطعتم. المسألة الحادية عشرة قالوا والحمار، يدل على أن الحمار إذا مر بين يدي المصلي يبطل صلاته. المسألة الثانية عشرة قوله المرأة والحمار، ليس هناك دليل على إبطال الصلاة في القبلة ولم يصب أنه لا يعيد الصلاة، وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، يدل على مصاحبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في كل أحيانه. المسألة الثانية قوله فأشكلت علينا القبلة، يدل على أن عدم معرفة القبلة قد يلتبس على من له معرفة بذلك. وقوله فصلينا يدل على أهمية الصلاة وعدم التفريط فيها حتى ولو في عدم معرفة القبلة يقينا. قوله فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة أنزل الله فإنما تولوا ثم وجه الله، يدل على أن من اجتهد في معرفة القبلة فصلى ثم تبين خطأه أنه لا يعيد الصلاة، لقوله سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما من لم يجتهد لتحري القبلة وأخطأ فإنه يعيد لأنه فرط. هذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن يدل عليه ما سبق من قوله سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله فاتقوا الله ما استطعتم، قرأه الترمذي وضعف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، رواه الترمذي وقواه البخاري. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب شروط الصلاة لبيان أن استقبال جهة القبلة لمن كان بعيدا يكفي. قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق يعني ما بين جهة الشرق، والمغرب ما بين جهة الغرب، أي من كان في المدينة وما في وجهتها إلى الكعبة يكفي استقبال جهة الجنوب. وهذا الحديث يدل على المسألة الأولى قوله ما بين المشرق والمغرب، يدل على أن الله عز وجل جعل في الكون آيات تظهر الجهات، ومن ذلك شروق الشمس وغروب الشمس. المسألة الثانية يدل على أن الله جعل الله عز وجل في الشمس دلالات كثيرة على العبادات، مثل طلوع الشمس نهاية الفجر والزوال بداية الظهر، وغروب الشمس بداية صلاة المغرب وهكذا، ومن ذلك القبلة. المسألة الثالثة من كان بعيدا عن القبلة فيكفي فيها الجهة، لقوله سبحانه وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، أي جهة المسجد الحرام. والانحراف اليسير ما دام في الجهة لا يضر. المسألة الرابعة يدل على يسر الإسلام، إذ لا يلزم لمن كان بعيدا التوجه لعين الكعبة حتى ولو مع تطور الصناعات ومعرفة القبلة، إذ قد لا تتاح آلة معرفة عين القبلة لكل أحد. أما من كان قريبا من الكعبة فقبلته هو إصابة عين الكعبة. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. زاد البخاري يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة. ولأبي داود من حديث أنس رضي الله عنه كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه، وإسناده حسن. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب شروط الصلاة ببيان جواز صلاة النافلة إلى غير القبلة في السفر. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته، قوله راحلته أي دابته، ويدخل في ذلك ما في حكمها من السيارات والطائرات والسفن. وهذا الحديث يدل على المسؤول قول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أي في السفر، كما في لفظ مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الليل بالسفر على راحلته، فدل على جواز التوجه إلى غير القبلة في السفر، لكن بقيد النافلة كما سيأتي. المسألة الثانية يدل على حرص الإسلام على اغتنام العبادات حتى في السفر، يصلي ولو يصلي النافلة ولو إلى غير القبلة، مما يدل على عناية الإسلام بالصلاة. المسألة الثالثة قول على راحلته، من كان مسافرا في طائرة مثلا أو سيارة له أن يصلي النافلة صلاة الليل مثلا أو ركعتي الفجر له أن يصليها إلى غير القبلة. قال متفق عليه. ثم قال زاد البخاري يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوب. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان كيفية الصلاة على الراحلة وأنه خاص بالنافلة في السفر كما سبق. قوله وهذا يدل هذا الحديث يدل على عدة مسائل. قوله المسألة الأولى قوله يومئ برأسه يدل على أن من كان على الراحلة من السيارة وغيرها يجعل السجود بميل رأسه أخفض من الركوع، والركوع أخفض من القيام ولو بإيماء يسير كمن يقود السيارة مثلا وهو يصلي. والمسألة الثانية قوله لم يكن يصنعه في المكتوبة يدل على أن الصلاة إلى غير القبلة بشرطين، الشرط الأول سبق في الحديث الأول أنه في السفر، الشرط الثاني في النافلة، فدل على أن الصلاة الفريضة في السيارة ونحوها لغير عذر لا تصح إلى غير القبلة، وكذا لو لم يتم ركوعه وسجوده. المسألة الثالثة قوله ولم يكن يصنع ذلك في المكتوبة يدل على أن الإسلام ييسر في أحكام صلاة النافلة أكثر مما في الفريضة، ومن ذلك الصلاة إلى غير القبلة في النافلة دون الفريضة في السفر. أما في الفريضة فمن كان في الطائرة مثلا إذا استطاع أن يصلي في الطائرة أو إذا كانت السيارة ذات سقف مرتفع ويستطيع أن يقوم ويركع ويسجد يفعل ذلك، وإذا لم يستطع أن يقوم أو يركع ويسجد ويخشى أن يخرج الوقت قبل هبوط الطائرة فإنه يفعل من الأركان ما يستطيع، فمثلا إذا كان يستطيع القيام فيقوم وهو في مكانه حال القراءة ويركع والسجود يومئ وهكذا، يعني يفعل من الأركان ما استطاع مع استقبال القبلة الفريضة. أما النافلة فله أن يصليها على الكرسي ولو إلى غير إذا كان في سفره. ثم بعد ذلك قال ولأبي داود الحديث أنس إذا كان سافر أن يسلم فأراد أن يصلي إلى آخر. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان أن من أراد أن يصلي النافلة فليتوجه إلى القبلة حال تكبيرة الإحرام فقط. قال كان إذا سافر فأراد أن يتطوع فاستقبل القبلة، هذه تدل على عدة مسائل. المسألة الأولى كان إذا سافر فأراد أن يتطوع يدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع في سفره. المسألة الثانية قوله استقبل القبلة فكبر، يدل هذا الحديث على من أراد أن يصلي النافلة يشترط أن يتوجه في بداية الصلاة إلى القبلة ثم بعد ذلك له أن ينحرف إلى غير القبلة، ولكن هذا الحديث لا يناهض ما في الصحيحين حديث عامر، حديث عامر أصح من حديث نس، فإذا له أن يبتدئ صلاة النافلة في السفر ولو إلى غير القبلة. قال ثم صلى حيث كان وجه ركابه، يعني بعد تكبيرة الإحرام، يدل على أن بقية أركان الصلاة يدل على أن بقية أركان ستؤدى إلى غير القبلة في السفر كما سبق. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه الترمذي وله علة. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب شروط الصلاة لبيان تحريم الصلاة في المقبرة والحمام. قال إلا المقبرة، المقبرة هي مدفن الموتى سواء كانت محاطا بسور أم لا، سواء كان فيه قبر واحد أو أكثر، إذ لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أسوار للمقابر. وقوله والحمام، المراد بالحمام هنا مكان الاغتسال وليس مكان قضاء الحاجة. قرواه الترمذي ولو علة وهي الإرسال، لكن صححه ابن خزيمة الحاكم وابن دقيق وشيخ الإسلام